ونجحنا والله نجحنا بالنتيجة وفرحنا ونجحنا والله نجحنا بالنتيجة وفرحنا رفعنا الراس وقمنا بعالي الصوت وصحنا رفعنا الراس وقمنا بعالي الصوت وصحنا ونجحنا ونجحنا والله نجحنا والله نجحنا بالنتيجة وفرحنا ونجحنا والله نجحنا بالنتيجة وفرحنا رفعنا الراس وقمنا بعالي الصوت وصحنا رفعنا الراس وقمنا بعالي الصوت وصحنا زغري ديلي يا يما ودقي تشوبي دقيها زغري ديلي يا يما ودقي تشوبي تجمعوا كل اللي يحبونا وربعي قاموا يلعبوا